لأن الله افتتح بالإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وتسمى أيضا سورة بني إسرائيل لأن الله تعالى ذكر فيها بني إسرائيل وقصتهم. ابتدأها الله بالتسبيح، ولهذا تعتبر من السور المسبحات التي في أولهن التسبيح، كقوله سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وقوله يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، سبح اسم ربك، هذه والتسبيح التنزيه لله تعالى عن النقائص وعن العيوب، تنزيه الله عما لا يليق به. يسبح نفسه على هذا الأمر الذي هو الإسراء، أسرى بعبده أي محمد صلى الله عليه وسلم، وصفه بصفة العبودية وهي صفة شرف لأنها عبودية للرب سبحانه، واكتفى بصفة العبودية عن الاسم العلم وعن الصفة بالرسالة ونحوها. فهكذا ذكر في الحديث أنه كان نائما في بيت أم هانئ، فأتاه الملكان أو الملك وأيقظه في أول الليل وخرج به إلى المسجد الحرام وغسل قلبه من ماء زمزم، ثم ركب معه البراق دابة سريعة يضع حافره موضع طرفه الخطوة الواحدة، يمكن أنها تكون ثلث فرسخ أي 500 كيلو، أي يمكن أنه قطع المسافة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في بضع دقائق أو في نصف ساعة أو نحو ذلك، والله على كل شيء قدير. المسجد الحرام مكة المكرمة يعني البيت العتيق، المسجد الأقصى مسجد إيليا، ويسمى بيت المقدس أو البيت المقدس. وهو أحد المساجد التي تشد إليها الرحال لأجل التعبد فيه. هكذا ثم وصف الله هذا المسجد الحرام بالبركة، أنه بارك حوله البركة كثرة الخير، المسجد الحرام وما حوله أرض مباركة فيها الثمار الكثيرة بركة من الله لنريه من آياتنا. أراه الله تعالى هذه الآية وأراه أيضا آثار الأنبياء قبله في هذا المسجد. إنه كان الله تعالى سميع بصير، هكذا ختم نفسه في هذه الآية. ذكر بعد ذلك موسى، وآتينا موسى الكتاب الذي هو التوراة وما معها، وكذلك الألواح وما فيها، وجعله هدى لبني إسرائيل. هذا الكتاب يعني بيانا ودلالة لهم، هدى لبني إسرائيل يعني هداية لهم، ونهاهم أن يتخذوا غيره وكيلا أو معبودا سواه. ذكر بعد ذلك أنهم ذرية أهل السفينة التي ركبوا مع نوح، الذين حملهم نوح في سفينته، السفينة العظيمة التي نجاهم الله بواسطتها. وصف نوحا بأنه عبد شكور، أي كثير الشكر على ما أنعم الله به عليه وعلى أن أنجاه بهذه السفينة. أخبر بعد ذلك عن بني إسرائيل أنه عهد إليهم وأخبرهم على لسان موسى بأنهم سوف يفسدون في الأرض مرتين كثرة المعاصي والذنوب، وأنهم سوف يتكبرون على الناس ويترفعون ويعلون علوا كبيرا. فإذا جاء وعد الأولى المرة الأولى التي يفسدون فيها فإن الله سيسلط عليهم بأن يبعث عليهم من يقاتلهم أولي بأس شديد وأولي قوة شديدة جزاء على إفسادهم وكفرهم. فجاسوا خلال الديار، يعني دخلوا خلال البيوت وفيما بينها وتمكنوا وقتلوا عقوبة على هذا الفساد الذي أفسدوه. هذا الوعد وعدا مؤكدا بما أخبر به، فلا بد أن يكون وعدا مؤكدا. ثم بعد ذلك يقوي بني إسرائيل، أرددنا لكم الكرة عليهم وقويناكم أمددناكم بأموال وبنين وقوة وأسلحة تتغلبون بها على هؤلاء الذين استولوا عليكم والذين قاتلوكم، ولكن إذا أحسنتم فلأنفسكم، من عمل صالحا فلنفسه، وإذا أسأتم فإذمكم على أنفسكم. فإذا جاء الوعد الذي تفسدون فيه مرة ثانية أرسلنا إليكم عدوا أيضا، وفي المرة الأخيرة أرسل إليهم أو سلط عليهم وقت نصر. هكذا ليسوء وجوهكم، يعني يسيئون إليكم إساءة شديدة، ودخل المسجد كما دخلوه أول مرة المسجد الأقصى وقتلوا من فيه وتعاظموا عليكم وشددوا عليكم جزاء على إفسادكم. بعد ذلك جاءت كلمة عسى، قالوا إنها من الله واجب، عسى ربكم أن يرحمكم، يعني يرأف بكم ويرحمكم ويعيد لكم قوتكم، وإن عدتم عدنا، إذا أفسدتم مرة ثالثة نعود بأن نسلط عليكم. وأخبر تعالى هذا بأن هذا عذاب الدنيا، وفي الآخرة عذاب جهنم، جعلها الله للكافرين حصيرا. الحصير هو الفراش، يعني ليس لهم فراش يجلسون عليه إلا هذا النار وجمرها وحرارتها واشتعالها، جعلها الله حصيرا لهم. بعد ذلك ذكر وصف هذا القرآن الذي أنزل إليك وعلى قلبك، وأنه يهدي التي هي أقوى، للطريقة التي هي القويمة، طريقة قائمة مستقيمة، وأنه يبشر المؤمنين المحققين للإيمان بالأجر الكريم والأجر الكبير والفضل العظيم، يبشرهم ربهم بذلك، ويخوف الكافرين بأن لهم عذابا أليما في الدنيا وفي الآخرة. هكذا جاءت هذه الآيات في مقدمة هذه السورة، وبعدها آيات عبر وآيات الدلالات، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولجميع المسلمين، وانصر المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى في كتاب الصيام: باب ذكر طيب خلفة الصائم عند الله يوم القيامة. حدثنا محمد بن الحسن ابن تسنيم، أنبأنا محمد يعني ابن بكر البرساني. أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن أبي صالح الزيات أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قال الله كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به الصيام عنه جنة والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك للصائم فرحتان إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه. باب ذكر إعطاء الرب عز وجل الصائم أجره بغير حساب إذ الصيام من الصبر. قال الله عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. حدثنا أحمد بن عبدة أنبانا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن سهيل عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به يدع الطعام من أجلي ويدع الشراب من أجلي ويدع لذته من أجلي ويدع زوجته من أجلي ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك وللصائم فرحتان فرحة حين يفطر وفرحة عند لقاء ربه. باب ذكر البيان أن الصيام من الصبر على ما تأولت خبر النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا بشر بن هلال حدثنا عمرو بن علي قال سمعت معن بن محمد قال سمعت معن بن محمد يحدث عن سعيد المقبري قال كنت أنا وحنظلة بن علي بن بقيع مع أبي هريرة فحدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الطاعم الشاكر مثل الصائم الصابر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع الطعام والشراب وشهوته من أجلي. أنبأنا إسماعيل بن بشر بن منصور السلمي حدثنا عمرو بن علي عن معن بن محمد قال سمعت حنظلة بن علي قال سمعت أبا هريرة بهذا البقيع يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. قال أبو بكر الإسنادان صحيحان عن سيد المقبري وأن حنظلة بن علي جميعا عن أبي هريرة ألا تسمع المقبري يقول كنت أنا وحنظلة بن علي بالبقيع مع أبي هريرة. باب ذكر فرح الصائم يوم القيامة بإعطاء الرب إياه ثواب صومه بلا حساب جعلنا الله منهم. حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا محمد بن فضيل حاون وحدثنا علي بن المنذر أنبأنا بن فضيل حدثنا ضرارة بن مرة عن أبي صالح عن أبي هريرة وأبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقول الصوم لي وأنا أجزي به إن للصائم فرحتين إذا أفطر فرح وإذا لقي الله فجزاه والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك لم يقل الدورقي فجزاه. باب ذكر استجابة الله عز وجل دعاء الصوام إلى فطرهم من صيامهم جعلنا الله منهم. حدثنا يعقوب ابن إبراهيم الدورقي حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي أخبرنا عمرو بن قيس الملائي عن أبي مجاهد عن أبي مدلة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر وإمام عدل ودعوة المظلوم يرفعه الله فوق الغمام ويفتح له أبواب السماوات فيقول الله عز وجل: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. أبو مجاهد هو هذا اسمه سعد الطائي، وأبو مدلة مولى أبي هريرة، وعمر بن قيس هذا أحد عباد الدنيا. باب ذكر باب الجنة الذي يخص بدخول الصوام دون غيرهم ونفي الظمأ عمن يدخل الجنة ويشرب من شرابها جعلنا الله منهم. حدثنا علي بن حجر السعدي، حدثنا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي وغيره عن ابي حازم عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للصائمين باب في الجنة يقال له الريان، لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخل آخرهم أغنق، من دخل شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا. أبو حازم سلمة بن دينار ثقة لم يكن في زمانه مثله. باب صفة بدء الصوم كان في تخير الله عز وجل عباده المؤمنين بين الصوم والإطعام، ونسخ ذلك بإيجاب الصوم عليه من غير تخير. حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، حدثنا عمي، أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير وهو ابن عبد الله ابن الأشج عن يزيد مولى سلمة وهو ابن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا في رمضان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء صام ومن شاء أفطر، وافتدى بإطعام مسكين حتى أنزلت الآية: فمن شهد منكم الشهر فليصم. باب ذكر ما كان الصائم عنه ممنوعا بعد النوم في ليل الصوم من الأكل والشرب والجماع عند ابتداء فرض الصيام، ونسخ الله جل وعلا ذلك بإباحته لهم. ذلك أجمع إلى طلوع الفجر تفضل منه عز وجل على عباده المؤمنين، وعفوا منه عنه وتخفيفا عليهم. حدثنا سعيد بن يحيى القرشي، حدثني عمي عبيد بن سعيد حدثنا إسماعيل عن أبي إسحاق عن البراء قال رضي الله عنه قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدهم صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وإن قيس بن صرمة كان صائما فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال: هل عندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أطلب فطلبت له وكان يومه يعمل فغلبت عينه وجاءت امرأته قالت: خيبة لك. فأصبح فلما انتصف النهار وشي عليه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ففرحوا بها فرحا شديدا، فقال: كنوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، جماع أبواب الأهلة ووقت ابتداء صوم شهر رمضان. هذه الأبواب وهذه الأحاديث في فضل الصيام، وذلك لأن الله تعالى فرضه وجعله فرضا على العباد، واختبرهم بذلك لما فيه من المشقة التي هي ترك الشهوة وترك ملذات النفس وقتا من الزمان الذي هو النهار، توقفهم عن الأكل والشرب والجماع طوال النهار من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، ولا شك أنهم كانوا يشتغلون ويعملون ويحترفون، ويشق عليهم مع طول النهار ولم يكن هناك مكيفات ولا استراحات تريح، ومع ذلك يتحملون ويصبرون، ويكون تحملهم هذا فيه أجر صبرهم، وذلك لأن العمل كلما كان أكثر مشقة كان أعظم أجرا. إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. فجاءت هذه الأحاديث في فضل الصيام، وتقدم أيضا في الأسبوع الماضي أدلة أخرى مثلها، فيها هذا الحديث الذي بعضه حديث قدسي وهو مشهور ومروي في الصحيح. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيه بفضل الصيام من بين سائر الأعمال: كل عمل ابن آدم له، يعني يثاب عليه ويضاعف له، كل عمل ابن آدم، الحسنة بعشر أمثالها، يعني يضاعفها الله كما أخبر بذلك إلى 700 ضعف، يعني بعضها قد يضاعف كالصدقات في سبيل الله، كمثل حبة أنبتت 7 سنابل آخرة، وهكذا. إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله. هذه أعماله: الصدقات والصلوات والأذكار والأدعية والمنافع والعبادات البدنية والقلبية القولية العينية الأفعال التروك. في الحديث أن الله قال: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. المعنى أنه يثاب عليها بما يقدر الله عليها. إلا الصوم فإن الله يتولى ثواب عليه. بعضهم يقول إن الأعمال يضاعفها الله هذا العدد، وأما الصوم فيضاعفه أكثر. أي لا تنحصر مضاعفته في 10 ولا في 700، لا يعلمها إلا الله. وأنه يجزي به لي وأنا أجزي به. بعضهم يقول إن الصوم لله تعالى وهو الذي يجزي عبده به، وأن العبد إذا كان عليه مظالم أخذت من حسناته من صلاة ومن صدقة ومن أذكار، ويبقى له الصوم يدخله به الجنة. هكذا. لماذا؟ لأنه ترك شهوته، يعني شهوة الاستمتاع بزوجته وطعامه وشرابه من أجلي. في الحديث الآخر ترك زوجته وطعامه وشرابه من أجلي، علم بأن الله تعالى أمره بذلك فرضي بذلك وتحمل واستعد لذلك. هكذا بعد ذلك في هذا الحديث بوب عليه ابن خزيمة عدة أبواب. كذلك أيضا الفرحتان، إذا لقي ربه فرح بأجر الصيام لكثرته، وإذا أفطر انقضى النهار فرح بهذا الفطر فرحا طبيعيا لأجل أنه أبيح له هذا الأكل بعدما كان محظورا، فالناس تفرح بذلك فرحا محبة لما منع منه بعد أن تركه ولقي في تركه صعوبة ومشقة. وإذا لقي ربه فرح بأجره الذي يجده مضاعفا. بوب أيضا على خلوف الصائم. الخلوف هو ما يخرج من فمه من الرائحة التي تنشأ من ترك الأكل، لأنه إذا ترك الأكل مدة فمن آثار خلو المعدة يخرج رائحة مستكرهة عند الناس، ولكنها لما كانت من أثر العبادة كانت عند الله طيبة. أثر العبادات يكون طيبا عند الله، فهي أطيب عند الله من ريح المسك الذي هو ريح طيب من أطيب العطورات كما هو معروف. هكذا. ثم ذكر أيضا أن للصائمين باب يدخلون معه يسمى باب الريان، من دخله شرب من ماء أو من نهر شربة لا يظمأ بعدها أبدا، كما أنهم في الموقف يشربون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا شربوا فإنهم لا يظمأون حتى يدخلوا الجنة. وكذلك هذا الباب الصيام له أحكام. كان أول ما فرض أن فيه التخيير بين الصيام والإطعام، لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فيشق على بعضهم فيطعمون ويسقط عنهم الصيام عن كل يوم مسكين. بعد ذلك أوجب الله الصيام بقوله من شهد منكم الشهر وليصومه، ونسخ التخيير. كذلك أيضا أول ما فرض الصيام كانوا إذا أفطروا يأكلون ويشربون ويجامع أحدهم إلى أن ينام، فبعدما ينام يمنع من الأكل والشرب والجماع. هكذا. واشتد ذلك عليهم كثيرا،

قال وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وعنده أزواجه فرحن فقال لصفية بنت حيي لا تعجلي حتى أنصرف معك وكان بيتها في دار أسامة فخرج النبي صلى الله عليه وسلم معها فلقيه رجلان من الأنصار فنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم أجازه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تعاليا إنها صفية بنت حيي فقال سبحان الله يا رسول الله قال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم وإني خشيت أن يلقي في أنفسكما شيئا باب هل يدرأ المعتكف عن نفسه نعم يكفي أحسن الله إليك فسر الاعتكاف لأنه لزوم المسجد لطاعة الله ولذلك ذكر الله أنه المسجد في قوله وأنتم عاكفون في المساجد وأصل العكوف طول الإقامة عند الشيء وكان المشركون يعكفون على أصنامهم كما في قوله تعالى عن قوم إبراهيم نعبد أصناما فنظل لها عاكفين يطلون الإقامة عندها وفي قوله ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون يعني مقيمون إقامة طويلة وفي قوله تعالى فأتوا إلى قوم يعكفون على أصنام لهم فجعل الله تعالى اعتكاف هذه الأمة في المساجد لأنها بيوت الطاعة فلا يكون في المساكن لأن الإنسان إذا لزم مسكنه فإنه معتاد لزوم المساكن وكذلك أيضا لا يكون في الأسواق ولا في الطرق بل لابد أن يكون في أحد المساجد وأفضل المساجد المسجد الحرام ولهذا أخبر عمر بأنه نذر أن يعتكف فيه قبل أن يسلم يرى من الاعتكاف في المسجد الحرام قربة وعبادة فنذر أن يعتكف فيه ولم يتمكن بعدما أسلم لأن المشركين يؤذون من رأوه يتعبد فيه محمد وأصحاب محمد وبعدما فتحت مكة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك النذر فأمره أن يوفي به بأن يعتكف فيه يوما أو ليلة التي هو نذر ولهذا ذهب الجمهور إلى أن من نذر أن يعتكف وجب عليه الاعتكاف وخالف في ذلك أبو حنيفة رحمه الله وقال إنه لا يجب وذلك لأن النذر عند الحنفية لا يجب إلا إذا كان جنسهما مفروضا مكتوبا يعني من العبادات المفروضة كالصلاة والصيام والحج ونحوها قالوا النذر ليس جنسه مفروضا بأصل الشرع يعني الاعتكاف نذر الاعتكاف أما الجمهور فإنه واجب ولهذا أمر عمر بقوله أوفي بنذرك فدل على أن النذر يجب الوفاء به عند التمكن عند القدرة واستدل به على أن من نذر أن يعتكف في المسجد الحرام لم يجزئه في غيره، وذلك المضاعفة فيه، فالمضاعفة أجرها كبير. ومن نذر أن يعتكف في المسجد النبوي أجزأه يعتكف في المسجد الحرام لأنه أكثر أجرا، وهكذا. استمر النبي صلى الله عليه وسلم يعكف يعتكف أولا العشر الأوسط، ثم اعتكف العشر الأواخر حتى توفاه الله. واعتكافه أولا للأجر، ولأن الاعتكاف عبادة يفسر بأنه قطع العلائق عن الخلائق للاتصال بخدمة الخالق، هكذا ذكر ابن رجب. ثم كان أيضا من الدوافع إلى الاعتكاف الطلب ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، أي العبادة فيها. وقد ترجح عند النبي صلى الله عليه وسلم أنها بالعشر الأواخر، وأريها وأري أنه يسجد في صبيحتها في ماء وطين. الصحابي الذي هو أبو سعيد وغيره رأوا النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة 21 على جبهته وعلى أرنبة أنفه، يعني مقدم الأنف، أثر الماء والطين. فذهب الشافعي إلى أن ليلة 21 هي أولى أن يتعبد فيها، لأن هذا الحديث دليل على أنها أقرب. ولكن جاءت حديث بالتماسها في العشر في السبع الأواخر، فإن غلب أحدكم فلا يغلبن على السبع الأواخر أو السبع البواقي. ولا شك أن ليلة 21 ليست من السبع الأواخر، فلأجل ذلك ذهب الإمام أحمد إلى أن أولى وأقرب ما تكون ليلة 27 أو ليلة 24 أو ليلة 23، هذه الليالي ترجى فيها هذه الليلة. وعلى كل حال فضل الله تعالى واسع وغريب، يلتمس الخير سواء بالاعتكاف أو بالعلم أو بالصلاة أو بالصيام، أجره على الله. صحيح صحيح. لا بد السلام، لا بد أنها 12 شهرا، ما يكفيها اعتكاف من المسجد ولا تضاعف فيها العبادات. لا بس الحاجة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين وانصر المسلمين في كل مكان يا حي يا قيوم. قال الإمام الصنعاني رحمة الله تعالى عليه في كتابه سبل السلام باب دعوى الدم والقسامة بفتح القاف وتخفيف المهملة مصدر أقسم قسما وقسامة وهي الأيمان تقسم على أولياء القتيل إذا ادعوا الدم أو على المدعى عليهم الدم وخص القسم على الدم وخص القسم على الدم بالقسامة. قال إمام الحرمين القسامة عند أهل اللغة اسم للقوم الذين يقسمون وعند الفقهاء اسم للإيمان. وفي القاموس القسامة الجماعة يقسمون على الشيء ويأخذونه أو يشهدون. وفي الضياء القسامة الأيمان تقسم على 50 رجلا من أهل البلد أو القرية التي يوجد فيها القتيل لا يعلم قاتله ولا يدعي أولياءه قتله على أحد بعينه. صلى الله عليك. هنا يقول في الضياء إيش الضياء هذا؟ المحشي ما تكلم عليه. له كتاب على حاشية ضوء النهار يمكن ضوء النهار سمى ضياء يمكن كتاب آخر حاشية الله يغفر لك سماها منحة الغفار حاشية ضوء النهار. نعم صلى الله عليك. الحديث الأول عن سهل بن أبي حثمة عن رجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود خرج إلى خيبر من جهد أصابهم فأتى محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل فأتي محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في عين فأتى يهود فقال أنتم والله قتلتموه قالوا والله ما قتلناه فأقبل هو وأخوه حويصة وعبد الرحمن بن سهل فذهب محيصة ليتكلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر كبر يريد السن فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يأذنوا بحرب كتب إليهم في ذلك فكتبوا إنا والله ما قتلناه فقال لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن بن سهل أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم قالوا لا قال فيحلف لكم يهود قالوا ليسوا مسلمين فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده فبعث إليهم 100 ناقة قال سهل فلقد ركضتني منها ناقة حمراء. متفق عليه. عن سهل بن أبي حثمة بفتح المهملة وسكون المثلثة واسم أبي حثمة عبد الله بن ساعدة بن عامر أوسي أنصاري عن رجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحيصة بضم الميم فحاء مهملة فمثنات تحتية مشددة فصاد مهملة ابن مسعود خرج إلى خيبر من جهد بضم الجيم وفتحها المشقة هنا أصابهم فأتي محيصة مغير الصيغة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح مغيران أيضا في عين فأتى أي محيصة يهود اسم جنس يجمع على يهدان فقال أنتم والله قتلتموه قالوا والله ما قتلناه فأقبل هو وأخوه حويصة بضم المهملة وفتح الواو ومثنات تحتية فصاد المهملة مشددة وعبد الرحمن بن سالم فذهب محيصة ليتكلم وكان أصغر من حويصة وفي رواية فبدأ عبد الرحمن يتكلم وكان أصغر القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر كبر بلفظ الأمر فيهما الثاني تأكيد للأول يريد السن مدرج تفسير لقوله كبر أي يتكلم من كان أكبر سنا فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يدوا أي اليهود صاحبكم أي عبد الله بن سهل وإما أن يأذنوا بحرب فكتب أي رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم في ذلك أي فيما ذكر من أنهم قتلوا عبد الله فكتبوا أي اليهود إن والله ما قتلناه فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن بن سهل أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم قالوا لا وفي رواية لمسلم قالوا لم نحضر ولم نشهد وفي بعض ألفاظ البخاري أنهم قالوا تأتون بالبينة قالوا ما لنا بينة فقال أتحلفون؟ قال فتحلف لكم يهود. قالوا ليسوا مسلمين. وفي لفظ قالوا لا نرضى بأيمان اليهود. وفي لفظ كيف نأخذ بأيمان قوم كفار. فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده فبعث إليهم 100 ناقة. قال سهل فلقد ركضتني منها ناقة حمراء. متفق عليه. اعلم أن هذا الحديث أصل كبير في ثبوت القسامة عند القائلين بها وهم الجمهور، فإنهم أثبتوها وبينوا أحكامها. ونتكلم على مسائل: الأولى أنها لا تثبت القسامة بمجرد دعوى القتل على المدعى عليه من دون شبهة الإجماع، وقد روي عن الأوزاعي وداود ثبوتها من غير شبهة ولا دليل لهما، وإنما اختلف العلماء في الشبهة التي تثبت بها دعوى القسامة، فمنهم من جعل الشبهة اللوث، وهي كما في النهاية أن يشهد شاهد واحد على إقرار المقتول قبل أن يموت أن فلانا قتلني، أو يشهد شاهدان على عداوة بينهما أو تهديد منه له أو نحو ذلك، وهو من اللوث التلطخ. ومنهم من لم يشترطه كالهادوية والحنفية، فإنهم قالوا وجود الميت وبه أثر القتل في محل يختص بمحصورين تثبت به القسامة عندهم إذا لم يدعي المدعي على غيرهم. قالوا لأن الأحاديث وردت في مثل هذه الحالة، ورد بأن حديث الباب أصح ما ورد وفيه دليل على اللوث، وحقيقته شبهة يغلب الظن الحكم بها كما فصله في النهاية، وهي هنا العداوة. فلذا ذهب مالك والشافعي إلى أنه لا يثبت بها بهذا قسامة إلا إذا كان بين المقتول والمدعى عليهم عداوة، كما كان في قصة خيبر. قالوا فإنه قد يقتل الرجل ويلقيه في محل طائفة لينسب إليهم. وقد عدوا من صور اللوث قول المقتول قبل وفاته قتلني فلان. قال مالك إنه يقبل قوله وإن لم يكن به أثر، أو يقول جرحني ويذكر العمد. وادعى مالك أنه مما أجمع عليه الأئمة قديما وحديثا، وتعقبه ابن العربي بأنه لم يقل به من فقهاء الأمصار غيره، وتبعه الليث. واحتج مالك بقصة بقرة بني إسرائيل، فإنه أحيي الرجل وأخبر بقاتله، وأجيب بأن ذلك معجزة لنبي وتصديقها قطعي. قلت ولأنه أحياه الله تعالى بعد موته يعين قاتله، فإذا أحيى الله مقتولا بعد موته وعين قاتله قلنا به، ولا يكون ذلك أبدا. جزم الصنعاني أن ذلك لا يكون أبدا، صواب هذا؟ يوده إلى قدرة الله تعالى. نظر الله على كل شيء قدير. صلى الله عليه. واحتج أصحابه بأن القاتل يطلب غفلة الناس، فلو لم يقبل خبر المجروح أدى ذلك إلى بطلان الدماء غالبا، ولأنه حالة يتحرى فيها المجروح الصدق ويتجنب الكذب والمعاصي ويتحرى التقوى والبر، فوجب قبول قوله، ولا يخفى ضعف هذه الاستدلالات. وقد عدوا صور اللوث مبسوطة في كتبهم. المسألة الثانية أنه بعد ثبوت ما ذكر من القتل وكل على أصله تثبت دعوى أولياء القتيل القسامة، فتثبت أحكامها ومنها القصاص عند كمال شروطها، لقوله في الحديث تستحقون قتيلكم أو صاحبكم بأيمان 50 منكم على رجل منهم فيدفع بذمته، كذا عندي، أو برمته، ما جاء ما في لفظ آخر برمته أثبت هنا بذمته. الرمة الحبل الذي يقال به. السلام. وقوله دم صاحبكم، وفي لفظ مسلم يقسم 50 منكم على رجل منهم فيدفع بذمته، وإن كان قوله إما أن يدوا صاحبكم يشعر بعدم القصاص، إلا أن هذا التصريح في رواية مسلم أقوى في القول بالقصاص، وهذا مذهب أهل المدينة. فإن كانت الدعوة على واحد معين ثبت القود عليه، وإن كانت على جماعة حلفوا عليهم وثبتت الدية عليهم عند الشافعي. وفي قول يجب عليهم القصاص، والأول هو الصحيح عنه، فإن كان الوارث واحدا حلف 50 يمينا، فإن الأيمان لازمة للورثة ذكورا كانوا أو إناثا عمدا كان القتل القتل أو خطأ. هذا مذهب الشافعي. ومنها أنه يبدأ بأيمان المدعين في القسامة بخلاف غيرها من الدعاوى كما في هذه الرواية، ويدل له حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه إلا في القسامة. وفي إسناده لين، إلا أنه قد أخرجه البيهقي من حديث عمرو بن شعيب ولم يتكلم فيه. قالوا: ولأن جنبة المدعى إذا قويت بشب ولأن جنبة المدعي إذا قويت بشهادة أو شبهة صارت اليمين له، وهذه الشبهة قوية، فصار المدعي في القسامة مشابها للمدعى عليه المتأيد بالبراءة الأصلية. وذهبت الهادوية والحنفية وآخرون إلى أنه يحلف المدعى عليه ولا يمين على المدعين، فيحلف 50 رجلا من أهل القرية: ما قتلناه ولا علمنا قاتله. ولهذا وإلى هذا جنح البخاري، وذلك لأن الروايات اختلفت في ذلك في قصة الأنصار ويهود خيبر، فيرد المختلف إلى المتفق عليه من أن اليمين على المدعى عليه، فإن حلفوا فهل تلزمهم الدية أم لا؟ ذهبت الهادوية إلى أنها تلزم الدية بعد الأيمان، وذهب آخرون إلى أنهم إذا حلفوا 50 يمينا برئوا ولا دية عليهم، ويدل له قصة أبي طالب الآتية. واستدل الهادوية ومن معهم في إيجاب الدية بأحاديث لا تقوم بها حجة لعدم صحة رفعها عند أئمة هذا الشأن، وقوله: فغداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده، وفي لفظ أنه وداه من إبل الصدقة، فقيل المراد أنه اقترضها منها، أو أنه لما تحملها صلى الله عليه وسلم للإصلاح بين الطائفتين كان حكمها حكم القضاء عن الغارم لما غرمه لإصلاح ذات البين، ولم يأخذها صلى الله عليه وسلم لنفسه، فإن الصدقة لا تحل له، ولكن أجرى إعطاء الدية منها مجرى إعطائها من الغرم لإصلاح ذات البين. وأما من قال إنه صلى الله عليه وسلم أعطى ذلك من سهم الغارمين فلا يصح، فإن غارم أهل الذمة لا يعطى من الزكاة كذا قيل. قلت: وفيه نظر، فإن اليهود لم تلزمهم الدية لأنه لم يحلف المدعون كما عرفت، فما وداه صلى الله عليه وسلم إلا تبرعا منه لئلا يهدر دمه. وأما رواية النسائي أنه صلى الله عليه وسلم قسمها على اليهود وأعانهم ببعضها، فقال ابن القيم: إن هذا ليس بمحفوظ، فإن الدية لا تلزم المدعى عليهم بمجرد دعوى القتيل، بل لا بد من إقرار أو بينة أو أيمان المدعين، ولم يوجد هنا شيء من ذلك. وقد عرض صلى الله عليه وسلم على المدعين أن يحلفوا فأبوا، فكيف يلزم اليهود الدية بمجرد الدعوى؟ انتهى. قلت: ويظهر لي أنه ليس في هذا الحديث حكم منه صلى الله عليه وسلم بالقسامة أصلا كما أفاده الحديث، وإنما دل الحديث على حكاية الواقع فقط، وذكر لهم صلى الله عليه وسلم قصة الحكم على التقديرين، فمن ثم كتب إلى اليهود بعد أن دار بينهم الكلام المذكور، وسيأتي تحقيقه. وقوله: فكتبوا والله ما قتلناه، فيه دليل على الاكتفاء بالمكاتبة وبخبر الواحد مع إمكان المشافهة. فائدة: اختار مالك إجراء هذه الدعوة في الأموال، فأجاز شهادة المسلوبين على السالبين وإن كانوا مدعين، قال: لأن قاطع الطريق إنما يفعل ذلك مع الغفلة والانفراد عن الناس. انتهى. ولا يخفى أنه لا يتم هذا إلا بعد ثبوت أنه صلى الله عليه وسلم حكم بالقسامة، وقد عرفناك عدم نهوض ذلك، وسنزيده بيانا عن قريب. وإذا ثبت هذا فقياس مالك مصادم لنص البينة على المدعي واليمين على من أنكر، إلا أن يكون مذهبه جواز تخصيص عموم النص بالقياس، وللعلماء كلام في حجة العام بعد تخصيصه. الحديث الثاني: وعن رجل من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما حديث هذا فقط حديث واحد، ثم يأتينا باب جديد. الحديث الثاني: عن رجل من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على يهود، رواه مسلم. وعن رجل من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على يهود، رواه مسلم. قوله على ما كانت عليه في الجاهلية هو إشارة إلى ما أخرجه البخاري في قصة الهاشمي في الجاهلية، وفيها أن أبا طالب قال للقاتل اختر منا إحدى ثلاث، إن شئت أن تؤدي 100 من الإبل فإنك قتلت صاحبنا خطأ، وإن شئت حلف 50 من قومك أنك لم تقتله، وإن أبيت قتلناك به. وفيه دليل على ثبوت القتل بالقسامة. واعلم أننا قد أشرنا إلى أنه لم يثبت القسامة إلا الجماهير كما قررناه عنهم، وذهب سالم بن عبد الله وعمر بن عبد العزيز وأبو قلابة وابن علية والناصر إلى عدم شرعية القسامة لمخالفتها الأصول المقررة شرعا، فإن الأصل أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، وبأن الأيمان لا تأثير لها في إثبات الدماء، وبأن الشرع ورد بأنه لا يجوز الحلف إلا على ما علم قطعا أو شهد حسا، وبأنه صلى الله عليه وسلم لم يحكم بها وإنما كانت حكما جاهليا، فتلطف صلى الله عليه وسلم بهم ليريهم كيف لا يجري الحكم بها على أصول الإسلام، وبيان أنه لم يحكم بها أنهم لما قالوا له كيف نحلف ولم نحضر ولم نشاهد لم يبين لهم أن هذا الحلف في القسامة من شأنه ذلك، وأنه حكم الله وشرعه، بل عدل إلى قوله تحلف لكم يهود، فقالوا ليسوا بمسلمين، فلم يوجب صلى الله عليه وسلم عليهم، ويبين لهم أن ليس لكم إلا اليمين من المدعى عليهم مطلقا مسلمين كانوا أو غيرهم، بل عدل إلى إعطاء الدية من عنده صلى الله عليه وسلم، ولو كان الحكم ثابتا بها لبين وجهه لهم، بل تقريره صلى الله عليه وسلم لهم على أنه لا حلف إلا على شيء مشاهد مرئي دليل على أنه لا حلف في القسامة، ولأنه لم يطلب صلى الله عليه وسلم اليهود للإجابة عن خصوم في دعواهم، فالقصة منادية بأنها لم تخرج مخرج الحكم الشرعي، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فهذا أقوى دليل بأنها ليست حكما شرعيا، وإنما تلطف صلى الله عليه وسلم في بيان أنها ليست حكما شرعيا بهذا التدريج المنادي بعدم ثبوتها شرعا، وأقرهم صلى الله عليه وسلم بأنهم لا يحلفون على ما لم يعلموا ولا يشاهدوه ولا حضروه، ولم يبين لهم بحرف واحد أن أيمان القسامة من شأنها أن تكون على من لم يعلم، وبهذا تعرف بطلان القول أن في القصة دليلا على الحكم على الغائب، إذ لا حكم فيها أصلا، وبطلان الجواب عن كونها مخالفة للأصول بأنها مخصصة من الأصول، لأن القسامة شرعت سنة مستقلة بنفسها منفردة مخصصة للأصول كسائر المخصصات، للحاجة إلى شرعيتها حياطة لحفظ الدماء وردع المعتدين. وجه بطلانه أنه فرع ثبوت الحكم بها عن الشارع، فلو ثبت الحكم بها لكان هذا جوابا حسنا، ولكن لم يثبت الحكم بها كما عرفناك. وأما ما في حديث مسلم أنه صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية وقضى بها بين الناس من الأنصار في قتيل ادعوه على يهود، فهو إخبار عن القصة التي في حديث سهل بن أبي حثمة، وقد عرفت أنه صلى الله عليه وسلم لم يقضي بها فيه كما عرفناك، وقد عرفت من حديث أبي طالب أنها كانت في الجاهلية على أن يؤدي الدية القاتل للعاقلة، كما قال أبو طالب إما أن تؤدي 100 من الإبل فإنه ظاهر أنها من ماله لا من عاقلته، أو يحلف 50 من قومك أو تقتل. وهنا في قصة خيبر لم يقع شيء من ذلك، فإن المدعى عليهم لم يحلفوا ولم يسلموا دية ولم يطلب منهم الحلف، وليس هذا قدحا في رواية الراوي من الصحابة رضي الله عنهم، بل في استنباطه، لأنه قد أفاد حديثه أنه استنبط قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقسامة من قصة أهل خيبر، ولك في تلك القصة قضاء، وعدم صحة الاستنباط جائز على الصحابي رضي الله تعالى عنهم أجمعين وغير اتفاق، وإنما روايته للحديث بلفظه أو بمعناه هي التي يتعين قبولها. وأما قول أبي الزناد قتلنا بالقسامة والصحابة متوافرون إني لأرى أنهم 1000 رجل فما اختلف منهم 2، ف فإنه قال في فتح الباري إنه إنما نقل أبو الزناد عن خارجة لزيد بن ثابت كما أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي في رواية عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه. وإلا فأبو الزناد لا يثبت أنه رأى عشرة من الصحابة فضلا عن ألف انتهى. قلت لا يخفى أنه تقرير لما رواه أبو الزناد لثبوت ما رواه عن خارجة بن زيد الفقيه الثقة، وإنما دلس أبو الزناد بقوله قتلنا وكأنه يريد قتل معشر المسلمين وإن لم يحضرهم. ثم لا يخفى أن غايته بعد ثبوته عن خارجه فعل جماعة من الصحابة وليس بإجماع حتى يكون حجة، ولا شك في ثبوت فعل عمر رضي الله عنه بالقسامة وإن اختلف عنه في القتل بها. إنما نزاعنا في ثبوت حكمه صلى الله عليه وسلم فإنه لم يثبت. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. القسامة كما سمعنا مشتقة من القسم، لأنهم يقسمون الأيمان بين الحالفين. عليك يا هذا خمسة أيمان، وعليك هذا خمسة، وعليك حتى تتم 50 يمينا. وكذلك يختص بها المتهمون الذين هم يخاف أنهم الذين تولوا القتل. ويسمى عملهم هذا لوث، يقال إنما يقسمون إذا كان هناك لوث، يعني تهمة وعداوة كما بين المسلمين وبين اليهود، فإنهم عدو لهم. لتجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود. ثم لقد كانت في الجاهلية إذا قتل قتل وجهل قاتلة فإنهم يطلبون من القبيلة المتهمين أن يقسموا منهم 50 أو 10، كل واحد مثلا 5 أيمان أو 5، كل واحد يقسم 10 أيمان حتى تتم الأيمان 50 وتظهر براءتهم المتهمون. في صحيح البخاري قصة أن رجلا من إحدى القبائل استأجر أجيرا من قريش يرعى إبله، ثم إنه غضب عليه ومعه بعظم أو نحو فقتله. مر به إنسان وهو قد عرف بأنه سيموت وأصاف أن يخبر أبا طالب. القاتل ذهب بسلبه وقال إن صاحبكم مات. قال بل أنت قتلته، لا بد أنكم تقسمون. فحضر من قومه 48 وأقسموا. أسقطوا 2 لأن أحدهما قال أنا أدفع نصيبي، كل واحد عليه 100 بعيران أنا أدفع بعيراني وأعفوني. واحد كانت أمه من قريش فقالت أعفوه، وأقسم 48 يقول ابن عباس فما اعتمت السنة وفيهم عين تطرف سلط الله عليهم الموت عقوبة ظاهرة. هكذا قالوا اليمين الكاذبة تدع الديار بلاقع. في قصة هذا الأنصاري عبد الله بن سهل لما قتلته اليهود جاء إليه ابن عمه محيص بن مسعود وإذا هو يتشحط في دمه. لم يكن هناك متهم إلا اليهود لأنهم الذين حوله فأنكروا مع ذلك. ولما طلب منهم أن يقسموا لم يرضى أصحاب القتيل لأنهم كفار لا نقبل أيمان قوم كفار ولم يحلفوا لأنهم غائبون. فعند ذلك لم يبطل دمه بل لما رأى ذلك دفع ديتهم بإبل الصدقة. وإلا قد كان اليهود سوف يقسمون ويبرؤون. اليمين الفاجرة يسلط الله على أصحابها. نعرف بعض أو نسمع عن بعض القبائل قبيلة مشهورة لها مكانتها قتل منهم إنسان ولم يعرف قاتله فقتلوا واحدا بريئا. والذين قتلوا حلفوا أنهم ما قتلوه فسلط عليهم الموت والأمراض. وقبيلة أخرى كذلك حلفوا على أنهم ما قتلوا فسلط عليهم الموت. يحدثني أحد القبيلة الذين لم يحلفوا يقول كان أول أمرهم أن مات منهم 13 دفعة واحدة في بئر كانوا يحفرونها وانهارت وليس معهم إلا اثنان من غير القبيلة. الاثنان لم يموتا و13 ماتوا ثم تتابع الموت فيهم. هكذا الذين يحلفون وهم كاذبون لا يؤمنون أن يسلط الله عليهم. والله أعلم. صلى الله عليه وسلم. يقول كلها محتملة. الحمد لله. إذا كان يعني بريئا يعني جزموا فإنهم يقول في الحديث يحلف منكم 50 على رجل منهم فيدفع بذمته بحبله ولكن لم يتجرأوا على الحلف لأنهم غائبون. يمكن أبدا، يحلفون عند القاضي، يأتون واحدا بعد واحد فيحلفون. أبدا، إذا حلفوا عند القاضي برئوا من التهمة. إذا لم يتهم إلا واحد حلف 50 يمينا. الحمد لله والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال إمام مسلم رحمة الله عليه: باب حكم المني. وحدثنا يحيى ابن يحيى أخبرنا خالد ابن عبد الله عن خالد عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة والأسود أن رجلا نزل بعائشة فأصبح يغسل ثوبه، فقالت عائشة إنما كان يجسبك أن رأيت أن تغسل مكانه، فإن لم ترى نضحت حوله، ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وحدثنا عمر ابن حفص ابن غياث حدثنا أبي عن العمش عن إبراهيم عن الأسود وحمام عن عائشة في المني قالت: كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا قتيبة ابن سعيد حدثنا حماد يعني ابن زيد عن هشام ابن حسان ها. وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم أخبرنا عبدة ابن سليمان حدثنا ابن أبي عروبة جميعا عن أبي معشر ها. وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا هشيم عن مغيرة ها. وحدثنا محمد ابن حاتم حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي عن مهدي ابن ميمون عن واصل الأحدث ها. وحدثنا ابن حاتم حدثنا إسحاق ابن منصور حدثنا إسرائيل عن منصور ومغيرة كل هؤلاء عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة في حديث المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حد المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو حديث خالد عن أبي معشر. وحدثني محمد ابن حاتم حدثنا ابن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن حمام عن حمام عن عائشة بنحو حديثهم. حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا محمد ابن بشر عن عمري ابن ميمون قال: سألت سليمان ابن يسار عن مني يصيب ثوب الرجل أيغسله أم يغسل الثوب، فقال: أخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه. وحدثنا أبو كامل الدهدري حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد ها. وحدثنا أبو كريب أخبرنا ابن مبارك وابن أبي زائدة كلهم عن عمري ابن ميمون بهذا الإسناد. أما ابن أبي زايدة فحديثه كما قال ابن بشر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المنية. وأما ابن مبارك وعبد الواحد ففي حديثهما قالت كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا أحمد ابن جواس الحنفي أبو عاصم حدثنا أبو الأحوص عن شبيب ابن قرقدة عن عبد الله ابن شهاب عن عبد الله ابن شهاب الخولاني قال كنت نازلا على عائشة فاحتلمت في ثوبي فغسلتهما في الماء فرأتني جارية لعائشة فأخبرتها فبعثت إلي عائشة فقالت ما حملك على ما صنعت بثوبيك؟ قال قلت رأيت ما يرى النائم في منامه. قالت هل رأيت فيهما شيئا؟ قلت لا. قالت فلو رأيت شيئا غسلته. لقد رأيتني وإني لا أحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بالدفري. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تمت الحديث اللي سألك في هذا الموضوع. المني هو الذي يخرج من الإنسان عند غلبة الشهوة، وهو الذي ذكره الله في قوله تعالى فرأيتم ما تمنون، وفي قول الله تعالى ألم يكن نطفة من مني يمنى. المادة التي خلق منها الإنسان هذا المني هو من آثار الشهوة يخرج بالاحتلام، ولو احتبس في البدن لأضره. لأجل ذلك قدر الله خروجه حتى لا يبقى في البدن فيضره، فيخرج بالاحتلام ويخرج بالجماع. وقد يستعمل بعضهم الاستمناء باليد ونحوه. الكلام أو القصد من هذا الباب حكمه في من حيث النجاسة ومن حيث الطهارة. اختلف في ذلك البخاري رحمه الله ما روى إلا أحاديث الغسل، لم يروي أحاديث الحك ونحوه، وهو دليل على أنه يرى نجاسته وأنه لا بد من غسله وتطهيره. هذا رأي البخاري. وأما غيره يعني غير البخاري كمسلم وأهل السنن فروى الأحاديث التي فيها الفرق ونحوه، وكل ذلك حصل من عائشة. ويمكن أيضا أنه رواه غيرها. ذكرت أحيانا أنها تغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني البقع التي يصيبها، فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه بقع الغسل. وذكرت أحيانا أنها تفركه، بعدما يجف ويعبس تفركه. جاء برواية الفرق وبرواية الحت وبرواية الحك أفركه أحكه أحته. الحت فركه حتى يتحت كما يتحت ورق الشجرة، والحك أن تحكه بظهورها إلى أن يزول أثره. ولا شك أن الحك والحت والفرك أنه لا يطهر أثره، وذلك أنه كان رطبا عندما نزل على الثوب، ولا شك أيضا أن الثوب قد تشرب به، قد امتص منه رطوبته، فهذه الرطوبة التي امتل بها الثوب لا يطهرها الفرك والحك والفت، ولا يطهر إلا بالغسل. وهذا لهذا استدل به من يقول بأنه طاهر وأنه ليس بنجس، يختاره الإمام أحمد ويقويه أتباعه كالإمام ابن تيمية، يقوون طهارته مع أنه خرج من مخرج البول، ومع أنه أيضا خارج مستقذر من أحد السبيلين، فكيف مع ذلك حكم بطهارته؟ قالوا لأنه المادة التي يلقى منها الإنسان، ولأنه ليس في البول والبراز في رائحته وكذارته، فلذلك يكون طاهرا. وأما غسله وحتى فإنما ذلك لأجل القذارة، كما يغسل الثوب من الدنس ويغسل من الوسخ، هذا عذرهم عن الغسل. بعض العلماء كالحنفية قالوا إنه نجس، ولكن نجاسته مخففة، يطهر بالغسل وبالفرك وبالحك ونحوه. وآخرون قالوا إنه نجس لا بد من الغسل، وآخرون قالوا إنه ليس بنجس، وآخرون يفرقون إن كان رطبا فإنه يغسل، وإن كان يابسا فإنه يفرك، وبهركه يزول أثره. ولعل هذا هو الأقرب، إذا أصبحت وهو في ثوبك رطب فإنك تغسله، أو إذا كان قد يبس وجف أصبح يابسا يتحات إذا فركته تكتفي بالفرك، وإن غسل احتياطا فهو أفضل. والله أعلم. جزاك الله خير. صلى الله عليه. بعض الناس لا يميزون بين المني وبين غيره مما يخرج، مثلا بعض النساء تقول أنا احتلمت، طيب هل رأيت المني؟ تقول ما أعرف المني أنا. يعني الأصل أن المني كثرته في الرجال، المرأة قليل يعني خروجه منها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه أثبت ذلك لما سألته أم سليم هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت، فقال نعم إذا رأت الماء. وكان حولها نساء، فقلنا فضحت النساء يا أم سليم تربت يمينك. قال بل أنت تربت يمينك، المرأة تحترمك الرجل ولها ماء، وهو الذي يسبب أن ولدها يشبهها، الولد تارة يشبه أباه أن يكون ذكرا، وتارة يشبه أمه أن يكون أنثى، فدل على أنه مخلوق من ماءين، فدل على أن المرأة لها ماء كما أن للرجل. فإذا احتلمت وخرج ذلك الماء الذي يخرج من الرجل فإنها تغتسل، والغالب أنه لا يكون منيا، إنما يكون رطوبة، رطوبة من الفرج يبتل بها الثوب ونحو ذلك، تحس في المنام بأنها تجامع، يكون هذا سببا في اغتسالها. لكن أحسن الله إليك ما ذكره بعض العلماء من لما فرقوا بين مني الرجل ومني المرأة، فقالوا منيها أصفر رقيق. إيه كثيرة من النساء تقول أنها ما تشاهده، ولكن لا بد أنه يخرج منها وإن كان قليلا ويكون أصفر. شيخ لو كان المني الطاهر على حسب مذهب أحمد وابن تيمية رحمه الله تعالى، أجل ما لماذا الجنابة الغسل من الجنابة؟ لأن نجس البدن فلهذا حكم بالغسل، وهذا الغسل ما يأتي إلا بعد خروج المني. حتى الرجل لو احتلم ولم ير منيا فلا غسل عليه، فكذا المرأة تحتلم ولا ترى منيا. لقصدي شيخ على مذهب إمام أحمد رحمه الله، لو كان المني طاهر فلماذا أمر الرجل بغسل من الجنابة مع أنه المني نجس؟ ذكر أورد بعضهم سؤال، لماذا يغتسل من المني ولا يغتسل من البول؟ الجواب أن المني يخرج من البدن كله لأنه سلالة، كما في قوله تعالى لقد خلقنا الإنسان من سلالة ماء مهين، من سلالة فهو يخرج من البدن كله، وبعد خروجه عادة قد يحصل من البدن فتور إذا خرج، فشرع أنه يغتسل، يغسل بدنه كله حتى يطهر ذلك البدن الذي خرج منه، ويكسب البدن قوة ومناعة بدل ما خرج منه. والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. قال شيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى، باب وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن هشام بن عروة عن أبيه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني